بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامك علما. نواصل مسيرتنا في درسنا تحقيقات وأنظار فيما يتعلق بالمسائل العقدية، ووصلنا من أنواع استحالة ممثلته تبارك وتعالى إلى استحالة كونه تعالى في جهة. أخذنا استحالة كونه تبارك وتعالى جرما، واستحالة كونه تبارك وتعالى عربا يقوم بالجرم، واستحالة كونه تبارك وتعالى في جهة أو له جهة، قال كله مع بعضه البعض. طيب، كنا بدأنا بكلام انتهينا بكلام الإمام الغزالي في الدرس الماضي، وحققنا معنى الجهة وغيرها. ثم قلنا أن الإمام الغزالي قال: الشيء في حيز يعقل بوجهين. الشيء إذا كان في حيز يعقل بوجهين. نحن قلنا أن الجهة كما قال الإمام محمد الفكي الكومي التونسي، أن الجهة منتهى الإشارة، أنها منتهى الإشارة ومقصد المتحرك لحركته من حيث حصوله فيه. وقلنا أن بين الجهة والمكان أنهما متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار، متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار. فالشيء في حيز يعقل بوجهين. الوجه الأول أنه يختص به بحيث يمنع مثله من أن يوجد حيث هو، وهذا هو الجوهر. ولذلك المتحيز يمنع التدافع، فإذا تدافع حل محله متحيز آخر، كما بينا بأن طرح المتكلمين عندنا الحيز والتحيز والمتحيز. فالشيء في حيز يعقل بوجهين. الوجه الأول أن يكون متحيزا ما سميناه بالأصالة، بمعنى أنه يمنع غيره أن يكون معه، لأنه يستحيل متحيزان في حيز واحد. واضح. والآخر أن يكون حالا في الجوهر، وهو ما يسمى بالعرض، لأنه لا يقوم بنفسه العرض، فهو حال في الجوهر، فهو متحيز بالتبعية، فهو متحيز بالتبعية. وهذا هو ما يسمى بالمكان، هذا ما يسمى بالمكان. ولذلك قلنا أن بين الجهة والمكان اتحاد ذاتا واختلاف اعتبارا، بمعنى أن هذا الآن متحيز، ملأ شغل قدر من الفراغ المتوهم، ملأه، فهو متحيز وهو في حيز، وهذا يسمى تحيز، هذا يسمى تحيز. ونحن أخذنا في الأحكام العقلية أن الواجب العقلي وهو ضروري الانتفاع تحيز للجرم ما دام الجرم باقيا، ولذلك هو واجب مقيد ليس مطلق. أتولى به. ما معنى متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا؟ أنه إذا كان متحيزا فهو في مكان باعتبار تحيزه، وباعتبار منع شماله هو في جهة هو في جهة فيوصف بالجهة، فهو متمكن أي في مكان باعتبار وفي جهة باعتبار آخر. فهمنا هذا؟ لا، هذا تكلمنا عنه. وقلنا الشيء في حيز يعقل بوجهين، إما أن يكون يختص بها به، وهذا هو الجوهر، بحيث يمنع مثله من أن يوجد حيث هو، وهذا هو الجوهر، أو أن يكون حالا في الجوهر وهو العرض. فإنه قد يقال إنه بالجهة ولكن بالطريقة التبعية، فالجوهر في جهة هو في جهة أصالة، والعرض تبعا، لأنه تابع للجوهر ليس بالأصالة. لا، فليس كون العرض في جهة كثول الجوهر، كونية العرض في جهة ليست كثولية الجوهر في جهة. لماذا؟ لأن كونية الجوهر أصلية بالأصالة وكونية العرض بالتبعية، لأنه حال في الجوهر تابع له. بل الجهة للجوهر أولى وللعرض بالتبعية للجوهر، فهذان وجهان معقولان في الاختصاص بالجهة. وهذا هو التبر والتقسيم عند أئمة علم الكلام، انحصار شرطي. يعني إما كذا وإما كذا، المعقول في المتحيز هكذا، إما أن يكون في جهة بالأصالة أو أن يكون في جهة بالتبعية، لما أثبتنا أن العالم متكون من جواهر فأه. ليس هناك متعقل آخر في قولنا في جهة، فالجهة هذا هو متعقلها لا متعقل آخر. فإن أراد الخطب أحدهما حق الله دل على بطلانه، ما دل على بطلان كونه جوهرا، لأننا نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث، والحوادث منحصرة في جواهر وعرض المجردات، هذه مسألة خلافية. فإذا أثبتنا أحدهما لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه إما في جهة كتونية الجوهر أو في جهة كتونية العرض، إذا قال الخصم هو في جهة بهذا المعنى فهذا باطل، لأننا بينا أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون جوهرا أو عرضا مجابلا. فإن أراد الخصم أحدهما دل على بطلانه ما دل على بطلان كونه جوهرا أو عرضا، وإن أراد أمرا غير هذا، وهذا نجده كثيرا فيما يسمون عند أهل الجدل والنظر بالمشاغبين، أي أغبياء مشاغبون عن العلم، فيسقطون فيما يسمى بالتمويه والصفصفة، فيقول أنا أريد أمرا ثالثا لا هذا ولا ذلك، أنا أريد بالجهة في حق الله تبارك وتعالى معنى غير المعنى المتعلق بالجوهر وغير المعنى المتعلق بالعرض، أمر ثالث. نحن قلنا أن المتعقل أمران لا ثالث له. طيب لا ننكر كلامه، اسمع به مثلنا من يحكي بالضبط. هذا الذي يجب أن نتمكن منه، أن أدخل في دائرة العقلاء. ليس المقصود مجنون، المقصود أنك عاقل، بمعنى أن عقلك السليم يقودك إلى الاعتقاد الصحيح. وإن أراد أمرا غير هذا فهو غير مفهوم. هذا الذي يجب أن يعني نتعامل به. أنا قلت أن الجهة لها اعتباران، هذا أو ذاك، هذا هو المتعقل لا ثالث له، وهو قال أمر ثالث. هل هذا مفهوم بالمقصود؟ ليس معقولا، لا أفهمه. فيكون الحق في إطلاق لفظه المنفك عن معنى المفهوم للغة والشرع لا للعقل. وهذا ما قلنا أنه ما يعبر عنه، هذا مهم جدا بنظرية أمال اللغة، لأنه يجب أن نضبط اللغة. ولذلك من أسباب الزيغ والضلال الجهل في أساليب العرب ولغاتهم، وكذلك ما وضعت اللغة بإزائها من معاني. فالجهة يتعقل منها هذان المعنيان، فإذا أراد فلانا معنى وفلان معنى وفلان معنى وفلان معنى، أصبحت اللغة هلالية، بمعنى كما يروج وتسمعونه دائما الحقيقة لا يملكها أحد. وهذا هو خطير، لا تدرسون عند الكلام وأصول الفقه تعلمون أنها صفصفة، أنت تملك الحقيقة وأنا أملك الحقيقة وهذا يملك الحقيقة، هذا بالنسبة إليه حيوان ناهض، وبالنسبة إليك حيوان صار، وبالنسبة إليك ناقة، أنا على حق وأنت على حق، هذا مذهب العندية عندي عندي كذا، الحقيقة عندي كذا وعندك كذا، هذا ليس أبيض أسود وعندك أحمر، واضح؟ أمال اللغة مهم جدا، الجهة لها معنيان كذا وكذا لا ثالث لهما. إذا قلت أمر المراد معنى ثالث والآخر قال المراد معنى آخر وهذا المراد معنى آخر، أصبح الأمر لا ينضبط. ولذلك قضية أمال اللغة من القضايا الكلية التي يجب أن ننضبط بها. ولذلك تجد أن علماء أصول الفقه يصدرون كتبهم المباحث اللغوية والحقائق، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والمجاز، ويتكلمون عن هذا ويضبطونه، واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا يعني. طيب، فلو تشاهى كل واحد وضع الوضع معنى أو معاني أي لفظ دون تواضع أو اصطلاح، أن اللغة وضعت لما نتواضع عليها لنتوافق، أي أن كل لفظ بإذائه معنى، هذا المعنى اللغوي، هذه الحقيقة اللغوية. فالعرف أو الشرع هذا أمر آخر، ولذلك نقول مثلا أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، اللغوي لأنها طارئة عليه. وقضية الشرع وتصرفه في حمل ونقل الألفاظ اللغوية إلى معاني شرعية هذه مسألة مهمة جدا يعني، تكلمت فيها مع طلاب في درس أصول الفقه، بما يسره الله تبارك وتعالى نؤجله إن شاء الله تعالى في درس أصول الفقه أو مرة أخرى. وهي قضية مهمة عنوانها أن التصرف فقط لله تبارك وتعالى فيها، والصلاة في اللغة هي الدعاء، نقلها الله سبحانه وتعالى إلى أعمال مخصوصة. ولذلك تجد أن النقل إما لعلاقة أو لغير علاقة، إما لعلاقة أو لغير علاقة، الفاظ الشرعية. هذا الاعتبار له ارتباط وثيق باعتقاد وجود الله تبارك وتعالى ومن ثم كذا وكذا، وما ينبثق عنه إلى الإيمان بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، فهو متصرف. ولا يمكن لأحد أن يأخذ لفظا لغويا ويجعله يعني اصطلاحا آخر شرعا، لأن ليس له ذات تلك الهيمنة، تلك الهيمنة، واضح؟ فمن مكنه الله تبارك وتعالى أو جعله مشرعا عنده تلك الصلوحية، وهو الأنبياء والمجتهدون فقط. ولذلك وضعوا مصطلحات أصبحت شرعية علمية لا يمكن أن نخرج عن نطاقها، فهمت هذا؟ طيب مثلا مهمة جدا، لكن أهم شيء في هذا هو الحقائق الشرعية وعلاقتها بالحقائق اللغوية، حتى أن الحقيقة اللغوية هجرت، بمعنى أن المتبادرة إلى الذهن الحقيقة الشرعية وتسمى حقيقة مهجورة. لا، فأمام اللغة أمر مهم في التعامل، فهمنا؟ لا، فلو تشاهى كل واحد وضع معنى أو معاني من أي لفظ دون توامع أو اصطلاح بين أو انضباط بياني لفقدنا الأمانة في فهم المعاني، ولدع كل واحد ما يشاء، وفقدنا صلة التخاطب، تواضعنا على أن هذا يسمى قلما، قال لي أعطني كأس فأفهمه، هذا حال هذا كحال ما قال أن الجهة هي لها معنى ثالث، بالضبط، ألا تستهجن هذا التعبير بأنه كأس؟ استهجنه، لأننا لم نتواضع عليه، والتواضع هي من سمات العقلاء، التواضع من سمات العقلاء، ولذلك يجب أن يحترم التواضع وما وضع بإزائها من معاني بأي لغة كانت، فهمنا؟ لا، خاصة العربية لقداستها، قال قسم أنا أريد بكونه بجهة معنى سوى هذا فلم ينكره. قال أنا الخصم قال أنا وهذا يحصل معك يعني أنا لا أريد بالجهة ما قلته وحصرته في الجوهر والعرض أريد أمرا ثانيا فأقول له أنا لا أنكر كلامك. طيب لماذا لا أنكر؟ هو كلام باطل. أنا أفهم أن الجهة إما ما يتعلق بالمتحيز أصالة وهو الجوهر أو بالتبعية وهو العرض هكا ولا هل أنني أفهم أمرا آخر عن الجهة؟ فإذا قال أريد معنى ثالث هل تفهمه؟ كيف؟ وإذا أنكرت شيئا فهمته. نعم أنكرت شيئا أي فهمت ذلك واضح؟ فأنا لا أنكر كلامه لأنني لا أفهمه، فكيف أنكر ما لا أفهمه؟ انظر الإمام الغزالي ماذا يعلمه. ليس كل ما يقال أنا مطالب أن أجيب أو فاصلته أقول أن هذا الكلام باطل هكذا لا أفهمه إذن أو أفهمك. أقول لك طيب أنا لا أفهم هذا المعنى الثالث لا أنكره، أما إن أردت هذا مني هذه رحمة مني إن أردت بالجهة أنه سبحانه وتعالى عليم وقادر واستعملت الجهة لدلالة على هذا لا أنكره لأن الله سبحانه وتعالى عالم وقادر إذا أردت بها. أما إذا أردت معنى آخر غير المعنيين المعقولين لا أنكره لأنني لا أفهمه واضح. فنقول أما لفظك فإنما أنكره من حيث إنه يوهم المفهوم الظاهر منه. أنكر الجهة من حيث المعنى المفهوم منها. ما المفهوم من الجهة؟ ما التصق بالجوهر والعرض هذا أنكره ابتداءً واضح. هذا أنكره وهو ما يعقل الجوهر والعرض وذلك كذب على الله تعالى. وأما مرادك منه فلست أنكره فإنما لا أفهمه كيف أنكره. وعساك تريد به علمه وقدرته يعني أنا بلجي هو تائه ليس له قدرة على التعبير مشوش خزانة فكره مشوشة تحتاج إلى ترتيب. عساك تريد قدرته وعلمه وعبرت بذلك عن الجهة يصح هو سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة والعلم والإرادة نعم لكن الجهة لا تنطبق معه اللغة والعقل لا يحيلان ذلك لكن ما أثبته يليق به تبارك وتعالى لم تنسب له معنى لا يليق به أو خرج عن دائرة العقلاء فأنا إذا خرجت معك تهت وشربت فدعني في دائرة ولا أفهم كلامك لكن أنكر المعنى الظاهر واضح؟ هكذا الثلاث الصالح يتعاملون مع هذه مع النصوص ومع ما يتعلق بالله تبارك وتعالى هكذا يتصرف. لم يحتاج إلى البرهنة والاستدلال كثيرا لأنه لم يطرح بعد تلك المتوآت من الفرق الباطلة. وعساك تريد به علمه وقدرته وأنا لا أنكر كونه في جهة على معنى أنه عالم وقادر لكن الاستعمال من حيث اللفظ لا ينطق أنا لا أنكر أنه قادر وعالم خلاص فهمنا. فإنك قال الغزالي فإنك إذا فتحت هذا الباب وهو أن تريد باللفظ غير ما وضع اللفظ له ويدل عليه في التفاهم لم يكن لما تريد به حصر كل إنسان وهذه هي التفصيل والتجارب أنت تملك الحقيقة أنت لا كل شيء مثل ها توتي غلتي هذا باطل هذا الكلام على عمومي ودائما التعميم معيار الأغبياء غبي الذي يعامل إلا في أمور المحسوبة فهمنا؟ لا يعني حتى تفهموا هذا تفهمونه بعد أن تتشرب أصول الفقه وأصول الدين. المقصود بأن كل شيء نسبي معنى أنه ليس هناك حقيقة قائمة بذاتها، وإنما هناك تجاذب نسبي. النسبية هي قريبة من الظنية قريبة، والمطلق قريب من الكل أو القطع. طيب إذا قلنا أنه الصلاة واجبة، هذه هذا الحكم نسبي أم مطلق؟ إذا قلنا بنسبيته بمعنى أنك ممكن أن تقول الصلاة غير واجبة والحجاب غير واجب، وما وضعه الله سبحانه وتعالى من قوانين المواريث نستطيع أن نتجاذب فيه. أنت تملك الحقيقة؟ تملك الحقيقة؟ نفس الحقيقة. هي حقيقة أم لا؟ لا لا لا مش حقيقة. كيف تدعي أنها حقيقة؟ هذا يعني تحقق وهكذا يتكلمون. ليس مشكول يعني. ومش فقط يعني قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم شيء، لكن هؤلاء يحتاجون إلى مقدمات. فهمت؟ على حسب. لا. على حسب الموجود. لو يجي إنسان مثلا قال مرة، ما تعرفونه مفكر إسلامي، قال القرآن كله متشابه، يشد من هنا دخل الوسط. فش معنى القرآن كله متشابه؟ يعني وإله إله واحد متشابه، قل هو الله واحد متشابه. هي محكمة هذا وتعزيز وقاعدين دايرين فيه، ولا واحد على بلا حصرت. إذا حصرته، لأنه هو هذا ما يسمى بالأمان اللغة، متشابه له حقيقة له معنى. المعنى الآخر يحتاج إلى قرينة. إذا أردت المعنى المجازي بمعنى أنه متشابه، فأنا أقول له كما يفعل الإمام الغزالي، شوف لو تذكرون نفس الطريقة قبل أن أطلع على هذا، أقول له المتشابه بهذا بالمعنى الأصولي الاصطلاحي اعتقاده كفر مطلقا، لأن قوله تعالى وإلهكم إله واحد، هل من خالق غير الله قل هو الله أحد ليس كمثله شيء، هذا محكم بمعنى هو لا دلالته قطعية لا يحتمل تأويلا ولا نفحا. هكذا هذا ما حين تتعلمه في أصول الفقه. لكن إذا أقول فهو فعندما أنا أقول له إذا قال نعم هذا ما أريده كنسته، وإن قال لا أريد هذا حصرته. وكذلك ألزمه، أنت أردت بأنه متشابه أن القرآن يشبه بعضه بعضا على أنه متواتر وقطعي وكلام الله وحق، أي أما هذا مصطلح له دلالة فلا تستعمله بهذا. لكن تعديها الردود عليهم سهلة، لا تحتاج إلى، لكن الضلق والتعب أين يكمن؟ في عدم الالتزام بقواعد العقلاء، لأن نشأتهم العلمية بنيت على التصرف. تمام؟ لا. قال إنك إذا فتحت هذا الباب وهو أن تريد باللفظ غير ما وضع اللفظ له ويدل عليه بالتفاهم لم يكن لما تريد به حصر، فلا أنكره ما لم تعرف عن مرادك بما أفهمه من أمر يدل على الحدود، فإن كل ما يدل على الحدود فهو في ذات الله تعالى محال. فنسبة الجهة لله تبارك وتعالى ما زلت في مبحث الجهة، إذا كان بمعنى القائم بالجوهر أو العربي، الجوهر والعرض حادثان، وأن يتصف الله تبارك وتعالى بسمات الحوادث وخصائصها محال. واضح؟ فلزم أن كونه في جهة محال. تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين.